الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والدنيا ساعة تجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. ابن آدم صل ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور، وصم يوم حر ليوم النشور، وحج حجة لعظائم الأمور. يا نفس توبي، يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، وعص الهوى وعص الهوى، فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي، يا نفس مالي، وللأموال أتركها خلفي، وأخرج من دنياي عريانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو المرشد الأكرم والناصح الأعظم. يقول الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيدي، إنا نسير بقفرة زاد الهجير بها وقل الماء. يا سيدي، كل النجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيس الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع درس من دروس سيدنا محمد، ومع الدرس 48 اقدم لحضراتكم هدي الحبيب المصطفى عندما كان يريد سفرا من الاسفار. قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن. صلاة الاستخارة، ومعنى الاستخارة اي طلب الخير من الله. والاستخارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجريها في الامور المباحة، اذا اراد سفرا او اراد تجارة او اراد زواجا، وانت لا تعلم ما في هذه الامور من الخير او الشر، فمن الذي تسأله ان يبين لك ان كان الامر خيرا او شرا؟ اتذهب الى ساحر او عراف؟ لا. اتذهب الى قارئة فنجان؟ لا. اتذهب الى قارئة الكف؟ لا. لماذا؟ اسمع معي قول المرشد العظيم سيد الخلق وحبيب الحق وهو يعلنها في سمع الزمان صريحة مدوية: من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. اعيد الحديث على اسماء حضراتكم مرة اخرى، فاننا نعيش في زمن مليء بالضلالات، مليء بالانحرافات، مليء بالمخالفات، مليء بالبعد عن معرفة الله ورسوله. من اطع عرافا او ساحرا، ساحرا يتصل بالجن، عرافا يقرأ الفنجان او الكف فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وما الذي انزل على محمد؟ ان الذي انزل على محمد هو قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. من عالم الغيب؟ هو الله. من الذي يعلم ماذا سيقول؟ هو الله. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب. لم يقل ومفاتح الغيب عنده، انما قال وعنده مفاتح الغيب، وقدم الظرف على المبتدأ لان التقديم هنا يفيد الحصر والقصر. قدم المسند على المسند اليه ليعلن البشرية جمعاء انه ليس لاحد مفاتح الغيب الا الله. لو قال ومفاتح الغيب عنده فقد يتوهم متوهم ان غيره قد يكون عنده بعض هذه المفاتح، ولكنه لما قال وعنده اي ليس عند احد غيره مفاتح الغيب، واراد ان يؤكد ذلك بجملة اخرى فقال لا يعلمها الا هو. لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الا الله. اذا فما حكم من اتى ساحرا او عرافا ولم يصدقه؟ ذهب اليه لحب الاستطلاع ولكنه لم يصدقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ذهب الى ساحر او عراف ولم يصدقه فلم يتقبل الله منه عمل 40 يوما. ان الاسلام هو دين الصدق، هو دين الحق، بل ان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يلقنه ربه هذه العقيدة اشد رصاعة من السحابة في سمائها، فيقول له بصراحة: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. وهذا الموقف يتجلى امام عيوننا يوم جلس الرحيم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم امام ابنه ابراهيم الذي لم يتجاوز سنه 16 شهرا، 3 و4 اشهر، ونام ابراهيم ابن رسول الله في حجر امه مارية يرفض الانفاس الاخيرة، والحبيب محمد جالس امامه ينظر اليه برأفة الاباء، فما بالك اذا كان هذا الاب هو الرؤوف الرحيم محمدا. جلس امام ابنه الذي سبقته اخوته الى الدار الاخرة، وقد رزقه بعدما فقد الاولاد، ونام ابراهيم الطفل الذي سماه ابوه على اسم جده ابراهيم. نام الطفل في حجر امه يسلم الامانة لرافع السماء بلا عمد. فماذا قال الحبيب المصطفى؟ ماذا قال وهو احب خلق الله الى الله، وهو خير خلق الله عند الله؟ ماذا قال وابنه الوحيد من الذكور يعالج سكرات الموت وقد اوشك على الرحيل وقد غربت شمس امه؟ كان الحبيب يقول له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ابراهيم، انا لا املك لك من الله شيئا. نعم نعم يا سيدي يا امام الصابرين، يا من تحملت الضراء، يا من صبرت على البلاء، يا ناصح الامة، يا كاشف الغمة، يا ناشر الهدى، يا واسع الندى، أعد هذه الكلمة على أسماعنا لتعلمنا قواعد العقائد. إبراهيم ابن رسول الله الذي رزقه بعدما رحل البنون إلى الدار الآخرة ينام الآن في حجر أمه مارية، وهو يودع الأنفاس الأخيرة عند خالقه. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. يا ابراهيم يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. فهل استطاع الحبيب، هل استطاع المصطفى بما اوتيه من حب وبما اوتيه من درجة رفيعة ومكانة عليا، هل استطاع ان يدفع الموت عن ابنه الوحيد؟ لا، انا لا املك لك من الله شيئا. ومات ابراهيم وحمله ابوه ليوسده هدما ويستودعه الثرى، وبعدما هال الطروب على مهجة قلبه وثمرة فؤاده وقف وقال: يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ربي. الله ربي ورسول الله ربي، والاسلام ديني. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ الله رفع السماء بلا عمد. الله ربي لا اريد سواه. يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي. والاسلام دين. وتلفت النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يرى عملاق الاسلام عمر بن الخطاب ينهنه بقلب فظيع يبكي بكاء اليتيم ويتململ تململ السليم، فيسأله الحبيب المصطفى: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فيقول له عمر: يا رسول الله، ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجر عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا حبيب الله؟ ما هذه الدنيا وكم تساوي؟ ما هذه الدنيا؟ ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه إليك كل حين؟ ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. ابن آدم وعزتي وجلالي، إن لم ترضى بما قسمت لك فلأسلطن عليك الدنيا، فلأسلطن عليك الدنيا إن لم ترضى بما قسمت لك، فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركب الوحش في البرية، لا ينالك منها إلا ما قسمته لك، ولا أبالي ولا أبالي. هي هو القناعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم تكن لك الا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القفن والكفن. النفس تجزع، النفس تجزع ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت جميع ما في الارض لا يكفيها. يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولم يجد ملقنا مثلك يا رسول الله. واذا بسفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الصداق وينزل بالاية الكريمة ردا على عمر، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. وبعد ان فرغ النبي من دفن ابنه كسفت الشمس يومها، فلما كسفت الشمس قال بعض الاصحاب انها كسفت حزنا على وفاة ابن رسول الله، وكان الحبيب المصطفى يستطيع ان يترك الموقف هكذا، ولكن الموقف يتعلق بالعقيدة. فوقف خطيبا وقال ايها الناس ان الشمس والقمر لآيتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والى الصلاة. موقف العقيدة، لقد وقف ليبين جانب العقيدة. ولذلك فان تصحيح العقيدة امر واجب. ان الذهاب الى بيوت الصحراء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، ويقول اجتنبوا السبع الموبقات: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، يعني الهروب من ميدان القتال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذفهن اي رميهن بالزنا ولو كان المرمي بالزنا ميتا فهذا حرام. لذلك ذكر الامام المنذري ان امرأة ماتت في المدينة المنورة فدخلت المغسلة لتغسلها، وبعدما صبت عليها الماء ذكرتها بسوء وقالت كثيرا ما زنى هذا الفرج، واذا بيدها تلتصق بجسد الميتة لان الميتة كانت بريئة من التهمة، فلما التصقت يد المغسلة بجسم الميتة وارادوا ان يكفنوا الجثة وقفوا حائرين. ايقطعون كف الميتة؟ ايقطعون قطعة من لحم الميتة ام يقطعون قص المغسلة؟ قال بعضهم نقطع قص المغسلة، وقال البعض بل نقطع قطعة من جسم الميتة لنغسل ونكفل. ولكنهم استشاروا الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة، فلما علم الامام مالك بهذا الحادث ذهب الى مكان الميتة وسال المغسلة من وراء حجاب وقال لها: ماذا قلت في حق الميتة وانت تغسلينها؟ فقالت المغسلة: رميتها بالزنا. فقال الامام مالك: يقام علي حد القص 80 جلدة. فدخل بعض النسوة وجل ابنها 80 جلدة، وبعد الجلدة 80 فصلت يدها عن جسم الميتة. لذلك قالوا: لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. قص المحصنات الغافلات المؤمنات، من سحر فقد كفر، قراءة الفنجان حرام، قراءة القص حرام، قراءة باب في الصحافة المضللة، في صحافة النفاق، حظك هذا الاسبوع قراءته حرام، قراءته حرام. لان الذي يقول حظك هذا الاسبوع اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، الذي يقول هذا الكلام هل اطلع على ما في صفحة القدر؟ لو كان يطلع على ما في صفحة القدر فلماذا لم يخبرنا قبل وقوع النكسة بأن حظنا هذا الأسبوع نكسة؟ لماذا لم يخبرنا بأن مصر ستهاجم في اليوم 5 من يونيو؟ ولماذا لم يخبرنا في 56 بالعدوان الثلاثي؟ والدنيا كلها كانت تعلم بتحركات الطرازات البريطانية، وايد اعلن حالة التأخب القصوى، وكنا يومها في غفلة معرضين. لماذا لم يخبرنا السحرة؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الفنجان؟ ولماذا لم يخبرنا قارئ الكف؟ ولماذا لم يخبرنا حظك هذا الاسبوع بكل ما جرى علينا؟ ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اذا فما هو الطريق الشرعي؟ اذا اردت ان تعلم اذا كان الامر خيرا ام شرا، ان الطريق هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردت ان تعلم اذا كان السفر خيرا ام شرا، او التجارة خيرا ام شرا، او زواجك بفلانة خيرا ام شرا، فعليك ان تصلي ركعتين، ركعتين كأية ركعتين، وتقرأ في كل ركعة الفاتحة وصورة اي صورة، وبعدما تسلم التسليمتين تقول الحمد لله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقرأ دعاء الاستخارة الذي رواه الامام البخاري بسنده المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليك نص هذا الدعاء. صلينا ركعتين حمدنا الله بعد الصلاة، صلينا على الحبيب المختار، ندعو بهذا الدعاء: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذه سنة رسول الله المطهرة. ثم بعد ذلك تنام خالي القلب من اي فكر، تسلم الامر كله لصاحب الامر، لا يكون في نفسك هوى او ميل لشيء تحبه. فاذا كان في النفس هوى او ميل او رغبة للزواج بفلانة، فان الاستخارة لا تنفع، لانك لم تفوض الامر لصاحب الامر، انما ركنت لهوى في نفسك. وهوى النفس قد اعيا الطبيب المداوية، انما تنام حين تنام وانت خالي الذهن تماما. فاذا قمت من المنام منشرح الصدر، فاعلم بان الامر خير تسلكه على بركة الله. وان قمت من المنام منقبض الصدر، فاعلم بان الامر شر فباعد بينه وبينك، وقد يلطف الله بك فيريك في المنام رؤيا تسرك او لا تسرك. فان كانت الرؤيا سرورا فالامر خير، وان كانت الرؤيا غير ذلك فالامر شر. وعليك ان تعرض رؤياك على لبيب عالم او على حبيب يريد بك الخير، فان الرؤيا علم من العلوم لا يفتى فيها الا بالعلم. ولذلك فان بعض الناس قد يرى رؤيا يقوم من النوم حزينا كئيبا كاسف الباب، وقد تكون فيها الخيرات كلها. يرى في المنام انه يجامع احد المحارم، ينام مع امه، ينام مع اخته، ينام مع خالته، ينام مع عمته، ينام معهما نوما جنسيا. فما تأويل هذه الرؤيا؟ ان كان الرائي من الصالحين ورأى هذه الرؤيا في موسم الحج، يعني في اشهر شوال وفي الكعدة وفي الحجة، فليعلم انه سيحج بيت الله الحرام. كيف ذلك؟ لان اتيان المحارم فيها محرم والبيت الحرام فيه حرمة. هذه حرمة وهذه حرمة. اما فإن رأى هذه الرؤيا في غير موسم الحج فإنه سيصل رحمه وسيبارك الله له، هذا إن كان الرائي من الصالحين. أما إن كان من الفاسقين فهي رؤيا شيطانية يجب أن يستعيذ بالله من شرها، وتأويل الرؤيا مبني على صلاح الرائي وعلى فساد الرائي. ومن رأى في المنام أنه يحلق شعره، إن كانت هذه الرؤيا في موسم الحج فسيحج البيت ويحلق الشعر. إن كانت هذه الرؤيا في غير موسم الحج فعليه أن يحرص على ماله لأن ماله سيضيع. ولذلك جاء رجل إلى الإمام ابن سيرين رضي الله عنه وقال له: يا إمام، لقد رأيت في المنام أنني آكل بياض البيض وأترك صفارة، يأكل البياض ويترك الصفار. فقال الامام ابن سيرين: انتظرني حتى ابلغ عنك الشرطة لتقبض عليك فانت فاسق. قال الرجل: يا امام، لا تبلغ عني وانا اعاهد الله على التوبة. ولما سئل الامام عن تأويل هذه الرؤيا قال: ان هذا الرجل ينبش القبور ويسرق اكفان الموتى. لو جاء هذا الرجل الى احدنا لقال له: ستكون ايامك كلها بيضا. واخذ من بياض البيض بياض الايام، ولكن الامام راى بثاقب فكره وصائب رأيه وعميق فخمه ونفاذ عقله ان اكل البياض وترك الصفار عبارة عن سرقة اكفان الموتى. الرؤيا علم، فاذا ما اجريت الاستخارة في الامور المباحات وقمت من النوم منشرح الصف فاقبل على الامر غير خياب ولا وجل. اما اذا قمت منقبض الصدر فاعلم بان الامر شر، ولقد علمت من بعض الصالحين انه كان اذا اجرى الاستخارة جاءه النبي بنفسه. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أيها الإخوة الأعزاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. شكرا لك يا سيدي يا رسول الله على ما علمتنا وعلى ما بصرتنا وارشدتنا وهديتنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. تعالوا ايها الاخوة الاعزاء نعبد الله تعالى في محراب العلم. اسألوا علماء الطبيعة، اسألوا علماء الطبيعة عن الهواء المحيط بنا والقريب من سطح الارض، هل يختلف عن الهواء في اجواء الجو العليا؟ لا. قولوا لهم فما سر هذا الاختلاف؟ ان يد الله تعمل في الخفاء فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد ان يستعجلها او يقترح عليك. ان الله تبارك وتعالى شاءت حكمته العليا ان يجعل الهواء المحيط بنا والقريب من سطح الارض له فراغات بين مكوناته من الاكسجين والنيتروجين وبخار الماء وثاني اكسيد الكربون، له فراغات لتسمح بمرور الاصوات ليسمع بعضنا بعضا. لولا هذه الفراغات بين مكونات الهواء ما سمع بعضنا صوت بعض، ما استطعنا ان نتفاهم، ما استطعنا ان نتكلم، ولصارت البشرية عجمى وات اذا تكلمت لا تسمع اصواتها. هذا بالنسبة للهواء المحيط بنا. اما في الاجواء العليا فلا تسمع اصوات البشر لان فراغات الهواء هناك متساوية او قد تزيد على اطوال موجات الصوت. الهواء هنا يتخلله الصوت فيسمع، اما هناك في الاجواء العليا فاذا تكلمت لا يسمع صوتك، لان الفراغات هناك بين مكونات الهواء متساوية مع اطوال موجات الصوت وقد تزيد عنها، ولذلك لا تسمح بمرور الاصوات بينها. من الذي هيأ لنا هذا على سطح الارض؟ من الخالق؟ الله ام الطبيعة الصماء؟ اله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. اسألوا علماء الطبيعة عن السحاب الذي نراه. هذا السحاب يغطي 54% من سماء الارض. ما وظيفة السحاب غير انزال المطر؟ له وظيفة دقيقة، يمنع الاشعة الزائدة من الشمس حتى لا تتقرب الى الارض فتحرق الاحياء وتذيب الجليد. اسألوا علماء الطبيعة وقولوا لهم من الخالق؟ الله ام الصدفة العمياء؟ اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. اسألوا علماء الطبيعة على الحرارة التي تفقدها الارض بسبب العمليات التي تقوم بها وبسبب الاشعاع الحراري، هل تذهب ترهدا؟ هل تذهب هباء؟ هل تذهب سدى؟ لا. لو ذهبت الحرارة التي تفقدها الارض هباء منثورا ما استطعنا الحياة على ظهرها. اذا فاين تذهب؟ هناك مخازن الهية لا تراها العيون، وهي عبارة عن بخار الماء في جو الارض يمتص الحرارة التي تفقدها الارض ويحتفظ بها لينفع الاحياء بها. اسألوا علماء الطبيعة من الخالق لهذه الحكمة، الله ام الطبيعة الصماء؟ اله مع الله. قليلا ما تذكرون. اسألوا بعد ذلك علماء الطبيعة عن الحرارة التي تفقدها الارض، اليس لها بديل يعوضها؟ ما هي المخازن التي تستورد الحرارة للارض عندما تفقد هذه الحرارة؟ من الذي يستوردها ومن اين تستوردها الارض؟ تستوردها من موسكو ام من واشنطن؟ لا، تستوردها من حرارة الشمس. هل هناك توازن بين الحرارة التي تفقدها الارض وبين الحرارة التي تمدها بها الشمس؟ نعم، هناك توازن بالقسطوس المستقيم، ولولا هذا التوازن بين الحرارة التي تصدرها الشمس وبين الحرارة التي تفقدها الارض، لولا هذا التوازن ما استطعنا الحياة على وجه الارض. من الذي اجرى هذا بميزان العدالة؟ هل الطبيعة الصماء تستطيع ان تقيم عدالة؟ ان الطبيعة لا تملك عقلا ولا تملك ارادة ولا تملك عناية ولا تملك اتقانا ولا تملك تكوينا ولا تملك ترابطا. اله مع الله، تعالى الله عما يشركون. اسألوا ابناء معصر، اسألوا الشيوعية الحمراء، اسألوا ادعياء الالحاد، اسألوا اساتذة الانحلال في الارض، من الذي هيأ هذه الامور على وجه الارض؟ انه الله، انه الله العلي الحكيم. اله مع الله. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ايها الاخوة الاعزاء، الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا نظير له. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، الغيب الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا مستغنيا عمن سواه الا الله، لا مفتقرا اليه جميع ما عداه الا الله. يا معاشر الزادة، قيل للامام علي بن ابي طالب: يا امام حدثنا عن ربك. فقال الامام: سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فوق كل شيء وليس تحته شيء، وهو في كل شيء لا كشيء في شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متضعف ولا متجزئ ولا متناهل ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بمتى كان، لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، وقول الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو اننا ربينا اولادنا على هذه العقيدة ما رأينا في السجون قاتلا، ما رأينا في الطريق سائلا، ما رأينا في البيوت عاقلا. ولكن اين دراسة الدين في المدارس يا وزارة التربية والتعليم، يا وزارة التعليم العالي، يا مدير الجامعات المصرية؟ ما نصيب الدين في دور التعليم؟ اما في المدارس فحصة الدين هي اخر الحصة، حتى يكون الطالب قد سئم الحضور ومل الاستماع، وتجعل اخر الحصص لمن اراد ان يزوغ او اراد فرارا. اما في الجامعات فليس للدين نصيب هناك، ليس للدين نصيب هناك. ولاجل الحقيقة فانه ليس هناك دين الا حصتين في كلية الحقوق كل اسبوع في شريعة الاحوال الشخصية تتكلم عن الزواج والطلاق، ونسبة الدين هناك 2%. 2 للشريعة الاسلامية و98% للقوانين الوضعية. 2 لقانون الله و98 للقانون الفرنسي. افحكم الجاهلية يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. اما بقية الجامعات فنصيب الدين هناك 0%. اهذا التعليم يربي رجالا يستطيعون ان يقودوا سفينة العالم في خضم المحيط؟ اهذا التعليم يربي مسلمين ام يربي خواجات لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، ولا من المصحف الا رسمه، همهم بطونهم وقبلتهم نساؤهم، اذا رأوك حسدوك، واذا تواريت عنهم اغتابوك. السنة عندهم بدعة والبدعة عندهم سنة، لا يصلون الا في رمضان وقد لا يصلون في رمضان. اهذا التعليم يكون رجالا؟ انني اقولها بصراحة، لا صلاح لهذا البلد الا بالرجوع الى الله. انني عجبت وانا اقرأ هذا الخبر في صحافة هذا الاسبوع على لسان احد الوزراء الحاليين يتكلم عن الاموال التي ضاعت على الدولة بسبب السمسرة، بسبب السمسرة واخذها السماسرة. كم مليونا ضاعت على مصر بسبب السمسرة ووضعها السماسرة المصريون في جيوبهم؟ اتدرون كم مليونا؟ 5 ملايين. يا ليت ذلك كذلك. 100 مليون. يا ليت ذلك كذلك. 2000 مليون جنيه. 2000 مليون جنيه. 2 بليون جنيه ضاعت على شعب مصر البائس الذي يظن اللحوم صيدا حراما ويخال الرغيف في البعد بدرا. وعزت السلعة الذليلة حتى بات مسح الحذاء خصبا جساما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نرى الفقير الصيام. 2,000,000,000 جنيه من اموال المسلمين اخذها سماسرتنا ووضعوها في جيوبهم وقد يكونون هربوها الى بنوك الخارج. ورجعت بالذاكرة الى خلافة الامام علي بن ابي طالب من مصر الى خلافة الامام الذي وصفه احد اصحابه فقال كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن. كان فينا كاحدنا يجيبنا اذا سالناه وينبئنا اذا استنبأناه ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته ولا نتبعه لعظمته. يعظم اهل الدين ويحب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. واقسم بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه متمثلا في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ الحزين ويبكي بكاء اليتيم ويقول يا دنيا غري غير يا دنيا غري غيري الي تعرضت ام الي تشوقت؟ هيهات هيهات لقد طرقتك ثلاثا لا رجعة فيها فعمرك قصير وخطرك حقير. اهي من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قالوا فكيف حزنك عليه يا ضرور؟ قال حزني على علي كحزن الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. هذا علي لما تولى امارة المؤمنين جاءه اخوه عقيل بن ابي طالب وقال له يا علي انت اليوم امير المؤمنين وانا في حاجة الى 1,000 درهم اتعطيني اياها؟ فقال له علي يا عقيل اذا كان المساء فاتنا. وجاء علي بصرة ووضع فيها قطعة من الحديد المحمي في النار ووضعها في ظلام الليل. وجاء عقيل ليصرف الشيك ولكنه شيك بغير رصيد. فقال له علي خذ هذه الصرة من امامك. فلما وضع عقيل يده على الصرة بعنف خر على الارض مغشيا عليه. فلما افاق قال له يا علي اتحرقني بالنار؟ فقال له علي ذكرتك امك يا عقيل، اذا كان هذا حالك من نار الدنيا فماذا افعل اذا جئت بك مسلسلين الى نار جهنم يوم القيامة؟ اتريد ان تأخذ من مال المسلمين؟ هؤلاء رجال لما ثبتت عقيدتهم في قلوبهم، ثبت يقينهم في الله، ولما اهتزت العقائد في نفوسنا انحرفنا كما تنحرف الإبرة المغناطيسية عندما يحال بينها وبين الاتجاه المرسوم لها. هؤلاء رجال لم يعرفوا التمثيل، اما نحن فحياتنا تمثيل وتهريج لدرجة انني عجبت لهذا الحادث الذي نشرته الصحف. زوجة تحتفل بعيد ميلادها، يدخل عليها زوجها فيجدها مع صاحب العمارة في وضع مخل بالذرة، فيبلغ فيها رجال الشرطة، ويأتي ضابط الشرطة فيقبض عليهما متلبسين ويذهب بهما الى قسم الشرطة، وعند التحقيق وقف الزوج المتين فقال لقد عفوت عنه. انا لست ادري ما معناها عفوت عنها، اذا لم تستح فاصنع ما شئت. اغنياء مصر اصحاب المصانع الذين لا يجدون ما ينفقون فيه الاموال الا ان يصطاد النساء ويذهبون بهم الى الشاليهات، شاليه غرفة نوم وحمام، وصاحب الشاليه يعلم علم اليقين ان من دخل هذا المكان مع امرأة فهو ذئب بشري يريد ان يعبث بعرض هذه المرأة، ولو كان رجلا في الحلال ما ذهب بها الى هذا المكان. اغنياء مصر لقد حاولنا ان نعالج الفقر فلم نستطع، لدينا بالاشتراكية، وكانت الاشتراكية وباء ووبالا، كانت نتيجة الاشتراكية انها كونت لنا طبقة من الرأسمالية العاتية، ملك الاموال وملك الارض وملك العمارات، وافسدوا في كل مكان، ونادينا بالرأسمالية فمات الفقراء. اذن فما هو العلاج؟ العلاج في هدي الحبيب المصطفى، لا موسكو ولا واشنطن، وانما محمد بن عبد الله. وصلنا الى هذا الحد، وصلنا الى حد اننا نرى الزنا فنباركه. اصحاب المصانع واصحاب الاموال لا يجدون سبيلا يضيعون فيه اموالهم الا ان يعاشر النساء في الحرام. حفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزن يزنى به ولو بجداره. ان كنت يا هذا لبيبا فافهمي، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم يا هاتك انصطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة مسلم ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ايها السادة الاعزاء، وماذا عن التسيب في الاخلاق؟ بلغ بنا التسيب الاخلاقي ان قاتلا حكم عليه بالسجن وحدث تفتيش في السجن فلم يوجد القاتل المحكوم عليه، وبعد قليل عاد الى سجنه وسئل اين كنت؟ فقال كنت في السينما مع صديقتي. وكيف خرجت من السجن؟ قال اعطيت الحارس 5 جنيهات كعادتي كل اسبوع. السجين الان يمشي بقاعدة اذا اردت ان تنجس فعليك بالونجس. السجين الان يمشي بقاعدة الا بالكنت تبلغ ما تريد وبالبلم يلين لك الحديد. السجين اصبح الان يغادر السجن ليقضي ليلة مع عشيقته وصديقته. يا معاشر السادة، اسأل الله العلي العظيم ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. كان هذا اول لقاء بين نور السماء وارض الصحراء، وبينما الحبيب عليه الصلاة والسلام يعبد الله في غار يسمى غار حراء، اذا بالامين جبريل يهبط عليه ويقول له اقرأ، فيقول الحبيب المصطفى ما انا بقارئ، فيكرر جبريل الامر بالقراءة، وبعد ذلك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ان ينتهي اللقاء ينطلق الحبيب المصطفى الى بيت ام المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ويقول زملوني زملوني دثروني دثروني. فماذا قالت له خديجة؟ وحد الله، لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. النبي داخل بيقول زملوني غطوني. السيدة خديجة قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ولذلك السنة اللي ماتت فيها خديجة النبي سماها عام الحزن، عام الحزن، حزن على موته، الى ان هبط عليه الامين جبريل وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في قصر من ذهب لا نصب فيه ولا تعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا 4. اللي كملوا من النساء 4 هم مين؟ آسيا زوجة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة زوج محمد، وفاطمة بنت محمد. ولذلك المرأة الوحيدة اللي ربنا بعت السلام مع جبريل وقال له يا محمد سلم لي على فلانة هي خديجة. يعني راجل وامرأة، ربنا بعد السلام مع جبريل قال له قول لهم ربنا بيسلم عليك. شوف بقى الكلام ده، اللي بيجي له السلام من واحد عمده بيحتفظ بالكارت وعلقه في الصالون يقول لك ده الكارت ده هو من فلان الفلاني. اللي بيناسب واحد ضابط بيقول له انا المعرفه انا عايز صوره عشان اعلقها في الصالون بالكاسكته والنجوم، يقول لك ده سيدي علقها ده سيدي. يا خبر ابيض، مناسب الدنيا. فما بالك بلما ربنا يقول لجبريل قل لحبيبي محمد ان انا بسلم على فلان. الرجل هو سيدنا ابو بكر والسيده هي خديجه رضي الله عنها. طب ليه ابو بكر ليه وخديجه ليه؟ ابو بكر لانه جاء بماله كله وقال للحبيب المصطفى اقبل هذا المال في سبيل الله يا رسول الله. ام النبي سأله ماذا تركت لاولادك من بعدك؟ كان يقدر ابو بكر يرجع نفسه لا صحيح، طب البلد خلي 50% وهات 50%، انما شوف ماذا تركت لاولادك يا ابا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. بعد ما قال الكلمات الامين جبريل نزل على الحبيب النبي وقال له يا رسول الله بلغ ابا بكر السلام وقل له ربك يقرئك السلام ويقول لك هو راض عنك. انت راض عن الله يا ابا بكر؟ يا سلام، هو راض عنك، انت راضي؟ يوم ابو بكر يقول وكيف لا ارضى عن الله وانا اتمنى رضاه. ابو بكر اللي كان مرة قاعد مع النبي مع بعض الاصحاب فقال للحبيب المصطفى احب ثلاثة يا رسول الله، احب النظر اليك والجلوس بين يديك وانفاق مالي عليك. فقال عمر وانا احب الحق وقول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عثمان وانا احب اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نياه. فقال علي وانا احب قتال المشركين بالسيف واكرام الضيف وصيام رمضان في الصيف. فقال ابو ذر وانا احب الجوع والمرض والموت. فقال له الحبيب المصطفى يا ابا ذر ان الناس تكرهها فكيف تحبها انت؟ فقال يا رسول الله احب الجوع لانني اذا جعت رق قلبي، واحب المرض لانني اذا مرضت خس ذنبي، واحب الموت لانني اذا مت لقيت ربي. ما توحد الله لا اله الا الله. يبقى سيدنا ابو بكر جاءه السلام من الله لوفائه مع الله ورسوله. سيدة خديجة رضي الله عنها جاءها السلام من الله لوفائها مع الحبيب المصطفى. يا سلام، بيقول لها زملوني، قالت والله لا يخزيك الله ابدا، لا يخزيك الله ابدا. ما قالتلوش انا سايبالك البيت ومشي، ما تغلبش فيي. شوف الدنيا، شوف الدنيا اتغيرت ازاي. نقوم نقرا في الصحف ان واحده تقول لي جوزها انا عايز اخوك اللي معاه بكالوريوس تجاره يتجوز اختي. يا كده يا نكد عشت، يوم يصر على اخوه الجواز رغبه، اخوه قال له انا ماليش رغبه. يوم يزعل من اخوه عشان خاطر مراته، وبعدين يأدي الزعل الى انه خلى اخوه نايم ويطلق عليه اربع رصاصات فيقتله. شوف النساء اتغيروا الى اي مدى استطاعت انها تحرض واحد على قتل اخوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. طيب الحكاية ده حصلت هنا في القاهرة، طب الريق ماله؟ واحدة اتجوزت واحد وكان اكبر منها بالسن شوي، هي عايزة واحد ثاني بتحبه. الكلام ده فين؟ ده في الريف. في الريف اللي اصبح النهاردة والعياذ بالله في حالة يرثى لها. هي واحدة ريفية اهي. ده ضرب اخوه بالرصاص من تحت دماغ مراته. الواحدة الريفية متجوزة واحد بس عايزة واحد ثاني بتحبه. تقوم تعمل ايه؟ بعد 40 يوم من الزواج خلت جسمها نايم وجابت الفاس وفصلت راسه عن جسمه. الاسبوع اللي فات الكلام ده اهو. ده يضرب بالنار وده تضرب بالفاس. وسبحان الله. نساؤنا تحولنا الى فتوات وشبابنا تحول الى خنافس. حاجة غريبة. النسوان بتضرب بالفاس والشباب بيثبت شعره. دي حوسي فيه دي. يبقى منين هنتربى ومنين هنجيب التربية؟ ضربته بالفاس موتته. تعالى بقى شوف حبيب الله محمد بيقول ايه. تعالى شوف الحبيب النبي. جاء رجل الى الحبيب المصطفى ومعه ابنته وقال له يا رسول الله ان ابنتي هذه لا تريد الزواج باحد. بنت ديت كل ما يجي لها واحد يطلب يدها لا ترضى به. فالنبي سأل، قال لها لماذا لا تريدين الزواج؟ فقالت الفتاة حتى اعلم ما حق الرجل على المرأة. اما اعرف حق الرجل على امراته، اذا كنت حوادي هذه الحقوق اتزوج، اذا كنت لا اقدر على ادائها فلن اتزوج حتى لا اقصر بنعمة الزوجية. تعرف النبي لما اراد ان يبين حق الراجل على امراته كان يقدر يكتب 60 ورقة فلسكاب، يكتب 60 دوسيه و60 كتاب. انما النبي لخص المسألة في كلمتين اتنين. تعرف هم ايه؟ انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. كمان مرة زيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بتقول انا عايز اعرف ما حق الرجل على زوجته. فقال لها الحبيب المصطفى لو كان في جسده قرحة تسيل دما وصديدا فمسحتها المرأة بلسانها ما ادت له حقه. يا سلام ما ادت له حقه. وش معنى هذا المساء؟ يعني شوف بقى واحد في جسمه دم بيسيل دم وصديد. من التي تقبل على نفسها ان تمسح هذا الدم لا بيدها وانما بلسانها؟ اهو لو المرأة فعلت مع زوجها هذا ما ادت له حقه. النبي بيقول هذا الكلام ليه؟ النبي بيقول هذا الكلام عشان الامور تستقيم، لان الراجل بيكمل المرأة والمرأة بتكمل الراجل. الله خلق الرجل اقوى من المرأة جسما وعقلا، وخلق المرأة اقوى من الرجل حنانا وعاطفة. ليه؟ عشان كل واحد يكمل الثاني. الراجل بيسعى على لقمة العيش وبيركب مواصلات وبيقف على السلم وبيتبهدل، وهي بتربي اولاد. الاولاد عايزين عاطفة، مش عايزين ترمي الوقت وتاخد بعضها وتجري على العمل. ولذلك ما قصرش اخلاق النساء في مصر غير الاعلام. قال واحدة لك النهار ام السيد المذيع بيقول لها انت موظفة؟ بيسأل انت زوجة بس موظفة؟ قالت له لا. قال لها اذا انت ما انتش حرة اقتصادية. هي لا عارفة اقتصاديا ولا غير اقتصادية. هو بيفتح عينها ليه كده؟ ما انتش حرة اقتصاديا يعني ايه يا حضرة المذيع المحترم؟ قال لا يعني انت مهددة حياتك، يعني لما يطلقك حتفل الليل. الناس دول بيقولوا للنساء تزوجنا لتطلقنا، وهتتجوزي عشان تعيشي، لا اتجوزي عشان تطلقي. يعني مش المقصود من الزواج العيشه، لا اتجوزي النهارده وتطلقي بكره. فلذلك بيقول لها اعملي خليلك مرتب.